طير فانفخ فيه

يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره ويقولون على الله الكذب

يا أيها الذين

وأطيعوا الله ورسوله

وما الحياة وقعودا وعلى